بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من صحيح: باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. المجن والآلة التي يتقي بها الشخص سهام العدو، يعني الشخص يكون معه آلة حديد يتقي بها ضربات العدو تسمى المجن، أي الشيء الذي يجن به أي يستتر به أي جواز اتخاذ ذلك، لأن شخصا ما قد يقول إن هذا ينافي التوكل على الله، فبين البخاري أن ذلك لا ينافي التوكل على الله. مثلا الرئيس مثلا هل يلبس القمصان الواقية أم أنه يتوكل على الله ولا يلبس القمصان الواقية؟ السؤال مفهوم، يعني هل الرئيس وما يصنعه أو ما صنع في ميدان التحرير مثلا، الرئيس يخرج ويخلع القميص ويفتح صدره دون قمصان واقية، هذا التصرف الأسد أو أنه دون السداد؟ بلا شك أنه دون السداد، لأن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، والشجاعة لا تنافي الحيطة والحذر، بل قال الله لنبيه وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فليس من التصرف الصائب أن يخرج شخص ويكشف عن صدره للقوم، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم المحب ومنهم المبغض فهذا الذي ينافي الشريعة. هنالك في هذا الصدد أبيات تتداول على بعض المقاطع في المحاميل وتنسب إلى عمر: حكمت عدلت هنمت يا عمر، إلى آخر ذلك، وكل هذا لا أعلم له سندا ثابتا، بل السند الثابت يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له بوابين، بدليل حديث عيينة بن حصن الفزاري لما جاء لابن أخيه وكان من مجلس شورى عمر، قال: يا ابن أخي استأذن لي في الدخول على هذا الأمين، فكان له بوابون يمنعون من أراد الدخول إلا بإذن، بل والرسول نفسه قال عمر: يا رباح، في حديث الإيلاء أن النبي آل من نسائه شهرا، يا رباح استأذن لي في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رباح: قد ذكرتك عنده. فلم يأذن مرة ثانية: استأذن لي يا رباح في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قد ذكرتك له. فلم يأذن 3 مرات. وأيضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان، فقال أبو موسى: لأكونن الليلة بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر يستأذن، قال: أذن له بشره بالجنة. فمن قوله إذن له دليل على اتخاذ البوابين، فهذا لا ينافي أبدا التوكل على الله، ذلك لأن الخلق كلهم ليسوا بالطيبين، فقد قتل أنبياء من أنبياء الله أنبياء قتلوا، قال تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. فلا ينافي أبدا أن تأخذ عدتك وأن تأخذ حذرك من المبطلين. فلهذا بوب الإمام البخاري بباب المجن دفعا لتوهم قد يرد أن التوكل على الله ينافي الأخذ بالأسباب. قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه. وفي زمانه اجتمع أربعة علماء: عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها، مالك عالم المدينة ومفتيها، الليث بن سعد عالم مصر ومفتيها، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عالم الشام ومفتيها، اجتمعوا في زمان واحد. وعبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان رحمه الله تعالى ينفق على طائفة كبيرة من أهل العلم بالحديث في زمانه. وقال العلماء في ترجمته: ما سبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا برؤيتهم رسول الله والجهاد مع رسول الله، وإلا فكان فاضلا رحمة الله تعالى عليه. أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أبوه عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك من الأم، هو الغلام الذي ورد في قصة أم سليم لما مات ابنها ودفنته وأحسنت تكفينا، ودخل زوجها أبو طلحة يقول لها: كيف حال ولدي؟ وكان قد تركه مريضا. قالت: هو أسكن ما كان وأهدأ ما كان، وتجملت فأصابها فاغتسلت، وبعد قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا قوما عارية ثم طلبوها منهم ألهم أن يغضبوا منهم ولا أن يحزنوا عليهم؟ قال: لا، بل يشكروهم على هذه العارية. قالت: ابنك كان عارية عندك من الله وقبضه الله. قال: تركتيني حتى تلطخت وأخبرتني، فذهب إلى الرسول في الصباح يشكوها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل صنعتما شيئا البارحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت في هذه الليلة بعبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك، فكان عالما، وابنه كان عالما أيضا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، يعني في الحرب ترس واحد يقي نفسه ويقي الرسول، يعني إذا جلسه يقي الرسول هكذا أحيانا عليه وعلى الرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طلحة حسن الرمي، كان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، تشرف يعني ارتفع في المكان ينظر إلى ماذا وصل سهم أبي طلحة، تشرف فطلع. ومنه: إذا جاءك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس، إشراف نفس يعني التطلع. قال: حدثنا سعيد بن عفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل، سأله بن سعد الساعدي، وأبو حازم راويان، أبو حازم يروي عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي، وأبو حازم يروي عن سهل بن سعد وسلمة بن دينار. قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، البيضة الخوزة على رأسه، وأدمي وجهه، أدمي وجهه يعني وجهه سال عليه الدم في الحرب، وكسرت رباعيته في غزوة أحد، يعني أسنانه المقدمة كسرت والبيضة كسرت على رأس والدم سال على وجه وشج رأسه. وكان علي يختلف بالماء في المجن، يعني يملأ المجن ويأتي بالماء، وكانت فاطمة تغسله، دل على أنها كانت موجودة في الجهاد معه. فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم. هذا من العلاجات الطيبة التي يستعملها أهل البادية في إيقاف الدم وإيقاف النزيف. فبدلا من الخياطة عادي يأتي بتراب فرن أو تراب من التنور، يأخذ هذا التراب الأحمر يسده في الجرح يقف الدم. ففاطمة عملت هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في بلادنا كانوا يستعملون مكانه البن، بن القهوة، لأنه محروق، فيضعونه أيضا في الجرح فيتوقف الدم بإذن الله تعالى. والبعض يستعمل مكان ذلك العسل، يضع العسل أيضا فيقف الدم بإذن الله تعالى. لكن إن وجدت وسيلة أخرى مستحدثة فدخلت هذه الوسيلة ضمن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن هنا إذا لي أن أسألك سؤالا: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السواك، لا يشك في هذا، صح كده؟ طيب إن وجدت وسيلة غير السواك كمعجون الأسنان تستعمل أو لا تستعمل؟ تستعمل، لأن هل التعبد بالسواك نفسه أم التعبد بتنظيف الفم؟ هنا السؤال يطرح حتى تحدد من ثم وجهة الجواب. يعني هل المتعبد به تنظيف الفم أم المتعبد به عود؟ لأن السواك أقسام، كان في على عهد الرسول الأراك، شجر اسمه شجر الأراك، وكانت هناك أشجار أخرى كثيرة استخرج منها السواك. يعني في نوع ما في بلادنا مع الفارق، يعني بعض الشيء، عرفوا الحطب الهندي، الحطب الهندي اللي في القطن إذا يبس، في أيضا مثله في بلاد متعددة لكن لها فتيل يستعملونها في التسوك. فليس المتعبد به كتدين هو العود الذي يستاك به، إنما التعبد والتقرب بماذا؟ تنظيف الفم. المتعبد به هو تنظيف الفم، فلذلك جاءت النصوص عن رسول الله تنظيف الفم. وأنصح إخواني بذلك، فإن كثيرا من النسوة يشتكين ويتحرجن من ذلك. يأتي الزوج يقبل زوجته وإذا بفمه كريه الرائحة، إما أنه مليء طعام يعني جعله مطعم، أو أنه يدخن فيقبل على زوجته، فإذا أقبل عليها آذاها بإقباله. فلعل محاضرة تيسر في أحكام النظافة بصفة عامة، والله أعلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني. علي بن عبد الله بن المديني كان عالم أهل العلل في عصره. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو تلميذه، البخاري تلميذ علي بن المديني: ما استصغرت نفسي أمام أحد كما استصغرتها أمام علي بن المديني. يعني أنا أرى نفسي يعني نسبيا أحسن من غيري، لكن إذا جئت أمام علي بن المديني شعرت بحجمي وبقدري واستصغرت نفسي. ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. كان يلقب بحية الوادي لسعة حفظه، ومع ذلك ابتلي كما يبتلى العلماء في كل زمان بفتنة خلق القرآن التي كانت في زمانه، فأجاب السلاطين إلى ما أرادوه منه. فلما انكشفت الفتنة، وكل فتنة بإذن الله لها انكشاف، اعتبوه، قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خفت على بصري. الناس تختلف قدراتها في التحمل، تختلف قدراتها في التحمل. قال: حدثنا سفيان وابن عينة، عرف بتلميذه، عن عمرو وابن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص، وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. ما معنى هذا الكلام؟ كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. تعلمون أن الغنائم التي تدخل للمسلمين أو أموال الأموال التي تدخل للمسلمين من غيرهم تتأتى بصور، إما أنها أموال جزية مضروبة على اليهود والنصارى، أو أموال زكوات على المسلمين، أو أموال غنائم حرب حروب تخاض نأخذ منها غنائم، أو أموال فيء أو أموال فيء. الزكاة معروفة، الجزية معروفة، الغنائم معروفة، لكن أموال الفيء التي قد يخفى أمرها على البعض. أموال الفيء إذا أنت كنت كمسلم أو كقائد مسلمين وبدأت تستعد لحرب بلد، فبدون أن تحارب أتوك مستسلمين قالوا خذ هذه الأموال أو نرحل عن بلادك واتركنا. فهذه الأموال التي جاءت من غير إيجاف خيل ولا ركاب، يعني من غير إسراع عليهم بالغزو، هذه هي التي ذكرت في سورة الحاشر. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه مصارف الفيء مبسوطة في سورة الحشر، غنائم بني النضير، لكن الغنائم العامة مبسوطة في سورة بدر، يعني غنائم الحروب قصتها في سورة الأنفال. يسألونك عن الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمس، لكن أموال الفيء مبسوطة ومبسوط المصاريف وفي سورة الحشر. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يتسلط عليه الأغنياء ويأخذونه قسمة فيما بينهم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. وقال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم. الإمام مالك يقول في مصارف الفيء هذه يلفت لفتة، يقول إن الله لما قسم الفيء في بيانه فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم من الأنصار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال الإمام مالك: يحرم الشيعة الروافض والشيعة من الفيء، لأن الله جعل الفيء لمن يحبون من هاجر إليهم، أما الذين يلعنونهم فلا نصيب لهم في الفيء. الشيعة الذين لوثوا أرض مصر ودنسوا أرض مصر، هذه الآونة يجب أن يحذر منهم أشد الحذر، إنهم مواطئ بلادا إلا أفسدوها، فانتبهوا لهم، لأننا إذا صدقناهم كذبنا كتاب الله. إذا كانوا يطعنون في عائشة ليل نهار ويصفونها بالفاحشة فهذا تكذيب منهم لآيات الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فيجعل هؤلاء الشيعة صباح مساء وقربة عندهم من القربات لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفص، فيقولون في صلواتهم وترانيمهم يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يوميا على هذا المنوال، ويقصدون بصنمي قريش أبي بكر وعمر والجبت والطاغوت، الجبت أبو بكر والطاغوت عمر وابنتيهما يقولون عائشة وحفص، صلواتهما كذا. ولعله لا يخفى عليكم أمرهم في توقير قبر أبي لؤلؤة المجوسي والطواف به، ويثنون عليه غاية الثناء ويقيمون لمقتل عمر اليوم الذي قتل فيه عمر عيدا من أعيادهم، فتفطنوا لذلك. فالله أثنى على الصحب الكرام بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الله سبحانه وتعالى قال، وهذه كانت في مناظرة مع بعض الشيعة الذين يكذبون السنة، لأنهم طبعا يطعنوا في صحابة الرسول، إذا طعنوا في صحابة الرسول طعنوا في سنة الرسول التي نقلها الصحابة، بل ويطعنون في القرآن إذا القرآن منقول من طرف من طريق الصحابة. فكان في المناظرات معهم ذات يوم قيل لهم: الله سبحانه أخبرنا في محكم التنزيل أنه رضي عن الصحابة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فما تقولون في أبي بكر أهو من السابقين أم لا؟ من السابقين، أخبرنا الله أنه رضي عن السابقين الأولين، فمتى بلغكم أن الله سقط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ هل هناك حديث أو آية تفيد أن الله سقط على أبي بكر بعد أن رضي عنه؟ إن الله قال في محكم التنزيل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرسول قال له: لا تحزن إن الله معنا، فمتى أتاكم أن الله ليس مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى تلعنوه هذا اللعن؟ فيجعلون دينهم دينا لعن الشيخين أبي بكر وعمر صباح مساء، ويكفرون عثمان وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحذر الحذر، ولا تأمنوا أبدا أبدا لقدومهم إلى مصر ولا لفتحهم أبوابهم أمام المصريين لزيارة إيران. وننقم على الساسة في مصر هذه الخطوة التي ليست بموفقة على الإطلاق، أن يفتحوا الباب لهؤلاء الزنادقة كي يأتوا لزيارة الحسين ويقيموا طقوس الشرك التي يقيمونها في الحسينيات هنالك من طواف بالقبور وسؤال لغير الله، فهجرانهم دائما حول الكعبة والكل يسمعهم أثناء طوافهم: يا علي، يا فاطمة، يا حسن، يا حسين، سائلين إياهم كشف الكربات، سائلين إياهم تفريج الكربات، سائلين إياهم توسيع الأرزاق. هذا ضلال وكفر مبين والعياذ بالله. وهم مع ذلك كل ينقسمون إلى ما يقارب 60 فرقة على ما ذكرهم أهل العلم الأولون في الفصل في الملل والنحل، ينقسمون إلى ما يربو على 60 فرقة، ما بين غارقين في الضلال وكفار كالذين يقولون خان الأمين خان الأمين، ويقصدون أن جبريل خان ونزل بالرسالة على النبي محمد بدلا من علي وكان الأولى بها عندهم علي بن أبي طالب، ويلطمون حظهم ويندبون حظهم بسبب ذلك.